اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء نعوذ بك اللهم من جار السوء نعوذ بك اللهم من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق ونعوذ بك من السمعة والرياء. إلهنا نعوذ بك من السمعة والرياء نعوذ بك من السمعة والرياء نعوذ بك من حب السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع أخلاقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا وقنعنا بما رزقتنا. اللهم يا حي يا قيوم لا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا فرج الهم عن كل مهموم ونفس الكرب عن كل مكروب واشف اللهم كل سقيم واشف اللهم كل سقيم وارزق اللهم كل عقيم وارزق اللهم كل عقيم. إلهنا من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا وفي صدره من الهموم والغموم والأحزان ما لا يعلمها إلا أنت يا ربنا يا ربنا. اللهم أذهب عنه ما يجد من الهم والغم والحزن برحمتك يا أرحم الراحمين. من حضر جمعنا هذا يشكو مرضا في جسده أو مرضا في أهله فنسألك يا حي يا قيوم أن تطيبه وأهله بالعافية. ألبسه لباسا لباس العافية، ألبسه لباس العافية. إلهنا من حضر جمعنا هذا يرجو منك ولدا صالحا يشكو إليك عقم نفسه أو عقم أهله. يا الله يا الله يا الله، يا من وهبت لعبدك زكريا ولدا صالحا بعد كبر في سنه ويأس في أهله، اللهم ارزقه ذرية صالحة، ارزقه ذرية صالحة، أسعده وأسعد زوجه يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة إلهنا. اللهم أعد لكل صاحب حق حقا، أعد لكل صاحب حق حقا، وانصره اللهم على من ظلمه، على من ظلمه، على من ظلمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة على اختلاف أجناسنا وأشكالنا وأحوالنا، فنسألك اللهم أن تنزل علينا رحمة من عندك، وأن تمن علينا بقضاء حوائجنا وأعظم حاجاتنا، أنت عتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم حرم على أجسادنا النار، وحرم النار على أجسادنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب زوجاتنا ورقاب أبنائنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أقاربنا والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. اللهم اقض حوائجنا حتى نحظى منك بكامل الحفظ واللطف يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.